مكتبة الشيخ بن باز رحمه الله صغيرة جدا، واكثرها يعني ما يمكن بس كم دولاب بس، ليست كبيرة، لأنه هو وغيره من العلماء يركز على متون وشروحاتها بس، مثل ذكرنا لكم الشيخ باز حافظ الزاد ويقرأ شروحاته الألفية وشرح بن عقيل والأجرمية الفرائض حافظ الرحبية ويشرحها، حتى كان يقرأون عليه الرحبية ويشرحها رحمه الله. يعني الإنسان لا يتشعب في القراءة، وإنما يأخذ المتون وشروحاتها يكفي مرة.